بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الديات: فإن غصب حرا صغيرا فناشته حية أو أصابته وإن غصب فين؟ لا، وإن عندي وإن نسختنا وإن فين؟ لا، وإن يعني كلام مستقل هذا. أحسن الله عليكم. وإن غصب حرا صغيرا، وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. ثم قال رحمه الله: فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته. لا، صبيه. عند صبيته مش. صبيته أين؟ عندنا مفرد مضاف. أحسن عليك. ها، نسختان. صبية أقل حروف، كل ما كان أقل أخسر. نعم، أحسن عليك. وذلك بعض العلماء حينما يكتبون تجد يكتبوا قن، ما يكتب عبد، لأن القن اختصار حرفان والعبد ثلاث حروف. نعم، أحسن عليك. أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقط جنينا ضمنه المؤدب. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا في الديات أن كل من أتلف إنسانا مباشرة أو تسببا فعليه ديته، سواء كان إتلافه مباشرة بأن باشر الفعل أو تسببا بأن فعل ما يكون سببا للهلاك، فإن ديته تكون عليه. وقد سبق لنا في أول الجنايات أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر. فلو فرض أن شخصا هلك بتسبب ومباشرة فالضمان يكون على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية: إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، مثل صبي، حيوان، فحينئذ يكون الضمان على المتسبب. والدليل على أن المتسبب كالمباشر قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وسبق لنا أيضا أن الدية بالنسبة للقتل العمد المحض تكون في مال الجاني، أن دية العمد تكون على الجاني. وعلة ذلك أن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يكون على متلفه، أن من أتلف شيئا فعليه ضمانه. هذا واحد. ثانيا، بالنسبة لدية الخطأ تكون على العاقل، وهذا لا إشكال فيه. بقينا في دية شبه العمد. المشهور عند أكثر العلماء أنها تكون على العاقلة، وذلك لأنه وإن كان فيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا، فكان إلحاقه بالخطأ أقرب من إلحاقه بالعمد. وذكرنا قولا آخر في المسألة اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، قال: إن الأظهر أن دية شبه العمد تكون على الجاني، لكن حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها على عاقلتها. هذا يقتضي أن الدية تكون أن الدية في شبه العمد تكون على من؟ العاقلة. على العاقلة. فإذا قال قائل ما الفرق بين العمد والخطأ؟ يعني لما كانت الدية في العمد على القاتل وفي الخطأ على الجاني؟ سبق أن قلنا لأن العامد لأن القتل العمد القاتل ليس معذورا فلا يناسبه التخفيف. ولو قلنا إنه إن العاقلة تتحمل ذلك فربما أن الناس لا يبالون ويتهورون في ذلك إذا علم أنه لن يضمن. وأما قتل الخطأ فلما كان الخطأ يكثر من الإنسان فلو أوجبنا الدية على القاتل خطأ لأجحف ذلك بماله. ثم إن الأول وهو العامد غير معذور فلا يناسبه التخفيف، والثاني معذور فيناسبه التخفيف. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن غصب، نعيد المسألة عشان نرتب، قال وإن غصب حرا صغيرا. قالوا غصب، الغصب الاستيلاء على حق أو مال. وقالوا حرا صغيرا، وسيأتي بالنسبة للكبير. وقلنا إن قولهم غصب حرا نظر بعضهم في قول غصب، وقال إن في تعبير المؤلف إن فيه نظرا، ووجه ذلك أن الغصب استيلاء، واليد لا تثبت على الحر، اليد لا تثبت على الحر، لأن اليد إنما تثبت على ما كان مالا، والحر ليس مالا. يعني لو قال وإن غصب عبدا صح، لكن هنا أو غصب حيوانا صح، لكن يقول غصب حرا قالوا إن الحر لا تثبت اليد عليه. وعلى هذا تكون العبارة السليمة أن يقال وإن حبس حرا، وإن حبس حرا. وقالوا حرا خرج به العبد، صغيرا خرج به الكبير. قال فنهشته حية، نهشته حية فهلك، فإن عليه الضمان لأنه تسبب بهلاكه، تسبب بهلاكه. ثانيا أو أصابته صاعقة، الصاعقة كما قال الجوهري نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، الصاعقة نار تنزل من السماء فيها رعد شديد. فإذا غصب حرا صغيرا وحبسه ومات بصاعقة فإن الدية تجب، وذلك لأنه تسبب في هلاكه. أو مات بمرض، لما حبسه مات بمرض، أخذ هذا الحر الصغير وحبسه في موضع ثم قدر الله أن يصاب بمرض فهلك، فإن الضمان يكون على إيش؟ عليه، على هذا الذي غصبه أو حبسه. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون المرض الذي هلك به هذا الصغير أن يكون مما يختص بالبقعة بأن يحبسه في بقعة فيها وباء، أو أن يكون ذلك بتقدير الله، أن يكون ذلك بتقدير الله، يعني لا أثر للبقعة فيه. مثال ما كان للبقعة فيه تأثير لو أنه حبس هذا الصغير في مكان موبوء، في مثل كوليرا، جدري ونحو ذلك من الأمراض والأوبئة، وهلك، نقول هنا عليه الضمان لأنه تسبب في هلاكه، فلولا نقله إلى هذا المكان لما هلك بأمر الله. وأما إذا كان المرض الذي أصابه لا يختص بالبقعة ولا مدخل للبقعة فيه فحينئذ يقولون لا ضمان. إذن قول المؤلف أو مات بمرض، أو مات بمرض، نقول ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المرض مما يختص بالبقعة أو مما لا يختص بالبقعة، فيضمن بكل حال لأنه تسبب في هلاكه. والقول الثاني التفصيل، وهو إن كان المرض يختص بالبقعة ضمن، وإن كان لا يختص بالبقعة فلا ضمان. والقول الثالث أنه لا ضمان، لا ضمان مطلقا في مسألة المرض، وهذا هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنه إذا غصب حرا صغيرا ومات بمرض أنه لا ضمان. وإن نقول في صورة المرض يعني لا في صورة ما إذا أصابته صاعقة أو نهشته حية. قالوا لأن المرض أمر بيد الله، لا دخل أو لا مدخل للغاصب أو للحابس فيه، ولكن أظهر الأقوال هو التفصيل، وهو أنه إذا مات بمرض نظرنا، فإن كان هذا المرض مما يختص بتلك البقعة فإن عليه الضمان، وإن كان المرض لا يختص بالبقعة فلا ضمان عليه. فالأقوال في المسألة كم؟ ثلاثة. قول بعدم الضمان مطلقا وهو المذهب، فالمؤلف هنا الحجاوي خالف المذهب، وقول بوجوب الضمان مطلقا وهو الذي مشى عليه الماتن، وقول بالتفصيل، والتفصيل يكون فيه التحصيل إن شاء الله. طيب، لا ما دام مريض بسبب المرض، نعم، لا إذا كان هو مريض من الأصل، مرض مريض ومرضه مثلا مهلك ما عليه ضمان، إلا إذا كان يعني لولا حبسه لأمكن التداوي حينئذ يضمن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو غل حرا مكلفا وقيدا. شوف بالنسبة للحر لم يقل غصب، قال أو غل حرا مكلفا وقيدا. غله، الغل يكون باليد بأن ربط يديه، والتقييد يكون في القدم بأن ربط قدميه. وقوله أو غل حرا مكلفا وقيده، غل وقيد، مقتضاه أنه لو غله من غير قيد أو قيده من غير غل فلا ضمان، أنه لو غله من غير قيد أو قيده من غير غل فإنه لا ضمان، كما لو ربط يديه دون رجليه أو ربط رجليه دون يديه فلا ضمان. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى، أنه لو غله من غير قيد أو قيده من غير غل فلا ضمان، فلا ضمان على المذهب إلا إذا غله وقيده. أما إذا كان غلا من غير قيد أو قيدا من غير غل فلا ضمان. والقول الثاني أن أحدهما كاف في الضمان، فلو غله فقط ضمن أو قيده فقط ضمن، فيكتفى بأحدهما لا بهما معا، وهذا الذي مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله، على أنه إذا غله ضمن أو قيده فقط ضمن، فيكتفى بأحدهما ولا يشترط اجتماعهما. يقول أو غله أو غل حرا مكلفا وقيده، فمات بالصاعقة أو الحية وجبت ديته، لأنه هلك بسببه في حال تعديه، فهو كالغاصب، والغاصب يضمن العين وما ترتب على ذلك. إذن إذا غل حرا مكلفا وقيده فأصابته صاعقة أو حية فإنه تجب الدية. مثال ذلك إنسان مثلا أمسك شخصا مكلفا بالغا وقيد يديه وأصابته صاعقة، فكلام المؤلف يضمن، مع أنه نعم، وكذلك لو قيد قدميه. والحقيقة أن هناك فرقا بين بالنسبة للصاعقة وكذلك بالنسبة للحية بين غل اليد وغل وتقييد القدم، لأنه إذا غل يديه فقط من غير أن يقيد قدميه بإمكانه أن يهرب، فالهرب لا فرق فيه بين من غلت يده ومن أطلقت يده، لأن القدم الآن مطلقة، كذا ولا لا؟ نعم، ولكن مع ذلك لم يفرق رحمه الله. إذن نقول هنا تجب الدية لأنه هلك بسبب تعديه، سبب تعديه. نعم، تعدى مثل مكان فيه الصواعق وضعه وقيده، لولا هذا القيد لا أمكن أن يهرب ويتظلل بمكان، يستظل بمكان فهلك. كذلك أيضا الحية، قيدة بحيث أن الحية اقتربت منه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. لكن نحن قلنا قد يتوجه القول بأن هناك فرقا بين غل اليد وتقييد القدم، لأنه حتى لو قدر أنه غل يديه في موضع في الصواعق بإمكانه أن يمشي، اللهم إلا أن يقال إن المكان الذي هو فيه فيه باب مغلق ولا يمكن يفتح الباب، أن يفتح الباب ويديه مقيدة، نعم هنا يتوجه. يذبح الحي وين؟ هذا وين؟ هذا واحد يشوف حية هجة حين وين؟ حية جك مثل الحيات الكبيرة هذه ما يستطيع. ها؟ يديه مقيدة ما عنده عصا، يعني مقيد، افرض أن القيد مثلا الخلف ما يستطيع. حتى لو هذا يحاول، يعني هو جالس يدفع يدفع فتأتي الحية تلتف عليه، هي نفسها أيضا تقيده. لا يأتي التفصيل في المكان الواسع والضيق في الحالة القيد. لا ما يأتي، لأن الآن هو مقيد. مقيد، ربما أن الحية إذا رأت منه خوفا وهلعا تتسلط عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبية ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. هذا الفصل فيما يتعلق بضمان المؤدب وما يتفرع على ذلك من المسائل. قول: إذا أدب الرجل ولده، المؤلف هنا ذكر شروطا لعدم الضمان لكنها مجملة في كلامه، فقوله وإذا أدب، إذا أدب نأخذ من قول أدب، نأخذ من أدب شروطا، نأخذ منها شروطا. أولا أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، ها؟ كذا ولا لا؟ أدب، لأن من لا ينفع التأديب فيه لا يقال أدب، وإنما يقال عذب، فهمتم؟ صح. نأخذ من قوله إذا أدب أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، لأن من لا يقبل التأديب لا يقال إنه، لا يقال فيه إنه أدب وإنما عذب. فلو مثلا كان الصبي له سنتان ما يؤدب هذا ولا ينفع فيه التأديب. ثانيا نأخذ من قوله أدب، أدب التأديب إنما يكون على مخالفة، فنأخذ منه شرطا أن يفعل المؤدب ما يستحق عليه التأديب. طيب نأخذ من قوله وإذا أدب أن يقصد المؤدب التأديب للانتقام لنفسه، أن يقصد المؤدب التأديب للانتقام لنفسه، كل هذه مأخوذة من قوله أدب. طيب نأخذ من قوله ولده، رعيته، صبيه، تجد أن الإضافة هنا إضافة اختصاص، فنستفيد منها فائدة شرطا رابعا أن يكون المؤدب له ولاية، أن يكون المؤدب له ولاية على المؤدب. فالرجل له ولاية على الولد، على ولده، والسلطان له ولاية العظمى على رعيته، والمعلم له ولاية على الصبي، فهذا شرط رابع. لا لا مو للمؤدب، هذا شرط يؤخذ من الشروط، شروط عدم الضمان. ونذكر ثانيا أيضا قوله ولم يسرف، هذا شرط خامس، شرط خامس ألا يسرف المؤدب لا كمية ولا كيفية. فالكمية، كمية كما لو كان هذا المؤدب يستحق 10 أصوات فضربه 20 صوتا نقولون تجاوز كمية. والكيفية كما لو كان جرت العادة أن يضرب بصوت خفيف فضربه بصوت شديد قوي فهلك، فعليه الضمان. إذن شروط عدم الضمان في قول لم يضمن 5: الشرط الأول أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، فإن لم يكن قابلا فعليه الضمان. ثانيا أن يفعل المؤدب ما يستحق التأديب عليه، لأنه لا يقال أدب إلا إذا حصلت منه مخالفة. إنسان جالس ويضرب شخص يقول أدب، ماذا فعل حتى تؤدبه؟ التأديب إنما يكون في مقابل المخالفة، مخالفة إما ترك واجب أو فعل محرم. ثالثا أن يقصد المؤدب بتأديبه التأديب لا الانتقام لنفسه، بحيث أنه يقصد التقويم والتأديب لا أن ينتقم لنفسه. رابعا أن الشرط الرابع أن يكون للمؤدب ولاية وسلطة على المؤدب، هذا يؤخذ من قوله ولده رعيته صبية. الشرط الخامس أن لا يسرف. ما هو الإسراف؟ الإسراف هو تجاوز الحد في أمر مشروع أو في أمر مباح. الإسراف هو هو تجاوز الحد في أمر مباح أو مشروع، هذا هو الإسراف. فالأمر المباح كالأكل، والأمر المشروع كالوضوء. أرأيت لو توضأ خمسا خمسا تجاوز المشروع، تجاوز المشروع هنا لأن الوضوء مشروع. ولو أكل كثيرا نقول تجاوز المشروع، تجاوز المباح. إذن الإسراف هو التجاوز في أمر مباح أو مشروع، بحيث يكون في الأصل مباح. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل والشرب مباح، لكن نهى عن تجاوز الحد في هذا المباح. أما التبذير فهو بذل المال في المحرم، هذا هو الفرق بين الإسراف والتبذير. قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالذي ينفق ماله في المباح زيادة على المباح يسمى مسرفا، والذي ينفق ماله في المحرم يسمى مبذرا. إذن ألا يسرف كمية ولا كيفية، هذه شروط الضمان. قال لم يضمن ما تلف به، الباء هنا للسببية يعني بسبب تأديبه. لم يضمن ما تلف به، الباء هنا للسببية يعني بسبب تأديبه. ووجه ذلك أنه فعل فعلا مأذونا له فيه شرعا فلا ضمان، لأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ثم قال المؤلف رحمه الله الرجل، يا شيخ لا مفهوم الرجل، لا مفهوم له كيف الرجل وإذا أدب الرجل ولده، وكذلك الزوجة المرأة يعني زوجة. الله عز وجل قل لاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ليس شرطا أن يكون رجل المؤدب، ليس شرط أن يكون رجل أو امرأة. لا ذكر الرجل لأن هو الذي له الولاية. طيب يقول المؤلف رحمه الله ولو كان التأديب لحامل فأسقط جنينا ضمنه المؤدب. لو كان التأديب لحامل يعني لامرأة حامل، كما لو نشزت امرأته فسلك معها الطرق، والمرأة الناشز أو النشوز عصيان المرأة زوجها فيما يجب له من الحقوق. وقد ذكر الله عز وجل أربع مراتب في المرأة الناشز يسلكها الزوج. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فيعظها ويذكرها بالله ويبين لها ما للزوج من الحقوق. فإن لم ينفد المرتبة الثانية فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر يكون بالقول والفعل، أما الهجر بالقول فألا يكلمها، لكن هذا لا يتجاوز فيه 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما الفعل فهو ترك مضاجعتها، وهذا لا حد له. فإن لم يفد المرتبة الثالثة فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن ضربا غير مبرح. فإن لم يفد فقال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه مراتب. يقول ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب ضمنه المؤدب، لأن سقوط الجنين كان بسببه، لأن سقوط الجنين كان بسببه. أب أو زوج نعم، ما يضم ما يرث ما يأخذ الدية، الدية لأمه، لا غرة، غرة غرة عبد أو أمه، سيأتينا إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت يعني جنينا ضمنه السلطان والمستعدي. إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى بأن أقيم عليها دعوة، فقيل إن فلانة مثلا حصل منها ما يوجب الحد، فأراد السلطان أن يتحقق من ذلك، أراد السلطان أن يتحقق من ذلك، ولهذا قال لكشف حق الله تعالى، فطلبها. لما طلبها وذهب رجال السلطان لهذه المرأة أسقطت جنينا، أسقطت جنينا، فإن الضمان يكون على السلطان، ولهذا قال لكشف حق الله فأسقطت ضمنه السلطان، لأن هلاك الجنين كان بسبب طلبه. أو استعدى، ونذكر إن شاء الله الخلاف، أو استعدى عليها رجل بالشرط، استعدى الهمزة والسين والتاء للطلب، أي طلبها لدعوى عليها، طلبها لدعوى عليها، واضح؟ الهمزة والسين حروف إيش؟ طلب، تدل على الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، وهي من حروف الزوائد أيضا، الحروف الزوائد كذا ولا لا؟ نعم. قال الشاعر: سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسليم، أمان وتسليم. أو استعد عليها رجل بالشرط، الشرط من هم الشرط؟ الشرطة، رجال الأمن. فهذا رجل طلب هذه المرأة لدعوة، ذهب إلى الحاكم وقال أطلب فلانة كذا وكذا، أو أقام عليها دعوة، فطلب، فأرسل الحاكم أو القاضي أرسل الشرط، فطرقوا عليها الباب، لما رأت هؤلاء الشرط فزعت وأسقطت جنينا. فالضمان على من يكون؟ يقول ضمن المستعدي، يعني الذي طلبها لدعوى عليها. طيب هنا يقول بالشرط، احنا قلنا الشرط، من الشرط؟ الشرطة، الشرطة، الشرطة مستعمل الشرطة، بوليس على الإنجليزية هذه، لكن نقول هم الشرط، هم ايش؟ الشرطة او رجال رجال الأمن. هنا يعني نكتة، فائدة يعني رأيت في حاشية على شرح منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات، كان أظن قد تملكه رجل من عامة، يعني محب للعلم، محب للعلم وليس طالب علم، فكان يعلق تعليقات يعني تدل على أن الرجل عامي. لما جاءت هذه المسألة في كتاب القضاء أو استعد عليها رجل بالشرط، ما يعني سابقا قبل نحو 100 سنة ما يعرفون شرط، كتب حاشية وهم رجاجيل الأمير، كتب إيش الشرط، ما يعرفون مش الشرطة، قال وهم رجاجيل الأمير، يعني من أول في البلدان القرى ما في الشرط، الأمير الذي يحكم البلد عنده رجال هم الذين يتولون الأمن ويتولون كذا وكذا، فشاهد أن يقولها رجال الأمين. طيب نرجع للمؤلف، يقول إن طلب السلطان، صحيح هي صحيح هذه المعنى، وما يفهمها يقول الشرط، يعني لو أراد أن يشرحها يمكن يسأل الشيخ الذي يقرأ عليه منهم الشرط، قال كذا وكذا مثل رجاجيل الأمير ففهم. هو لا لا لا السلطان السلطان يعني طلب الكشف في حق الله. يعني مثلا اتهمت بأمر من الأمور اتهمت فبلغ السلطان من خلال الشرط أو من خلال المعلومات أن هذه المرأة فيها كذا وكذا من حقوق الله فطلبها فأسقطت. المسألة الثانية لا في حقوق العدميين فالإسقاط هنا إسقاط الجنين ذكر المؤلف له صورتين. لا كان الواجب يقول كان الواجب على السلطان أن يسأل هل هي حامل يعني من بعيد يقول المرأة هذه يعني دعي عليها كذا أو نسب إليها كذا انظروا حالها هل هي حامل أو ليست بحامل. ولهذا قال بعضهم قال ينبغي للحاكم أن يسأل من أراد طلبها هل هي حامل أو لا. حتى بعضهم قال ولم أرى من يفعله وهو حسن. بعض المحشين على المسألة قال ينبغي للحاكم أن يسأل المرأة التي طلبها لدعوى عليها هل هي حامل أو لا قبل أن يطلبها. قال ولم أرى من يفعل ذلك وهو حسن. وش اللي حسن؟ يعني كونه يسأل مثل قيل لهم فلانة امرأة المرأة الفلانية اتهمت بشيء يسأل مثلا جيرانها هل هي حامل تعرفونها ونحو ذلك حتى إذا أقام عليه الدعوة ما يكون في ضمان. يقول وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله فإن فأسقطت يضمن. وظاهر كلامي رحمه الله سواء كانت هذه المرأة التي طلبت ظالمة أو كانت مظلومة أو كانت مجهولة الحال. لأن السلطان حينما يطلب هذه المرأة لكشف حق الله لكشف حق فإما أن يعلم أنها ظالمة وإما أن يعلم أنها مظلومة وإما أن يجهل الأمر بحيث يكون الطلب قبل تبين الأمر. فظاهره أنه لا فرق في الضمان ولكن هنا نقول يتوجه الضمان ضمان السلطان فيما إذا كانت مظلومة. أما إذا كانت ظالمة فإنه لا ضمان لأنها هي التي جنت على نفسها بتعديها أو بهذا الفعل وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. كذلك أيضا إذا استعدى عليها رجل بالشرط نقول فيها أيضا كما قلنا فيما سبق إما أن تكون ظالمة بأن مثل جحدته حقا أو مظلومة أو يقول الأمر مجهولا فإن كانت ظالمة فلا ضمان لأنها هي التي تسببت بهلاك هذا الجنين. وإن كانت مظلومة فعليه الضمان. وإن جهل الأمر فينتظر إن تبين أنها ظالمة أو مظلومة فعلى ما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو ماتت شوف الآن هلاكها شخصي. هلاكها بسبب الهلاك هنا في المسألة هلاك جنينها. قال ولو ماتت فزعا لم يضمن. في المسائل السابقة الموت لجنينها في الضمان وهنا الموت لها الموت لها فلا ضمان. والفرق بينهما قالوا لأن هلاكها وفزعها ليس سببا للموت عادة لأن ذلك ليس سببا لهلاكها عادة. يعني كون مثل السلطان يرسلها رجال الشرط أو يطلبها لكشف حق الله عز وجل لم تجري العادة أن الإنسان بسبب فزعه بذلك يهلك لكن جرت العادة أنه ربما أسقطت جنينا. وعلى هذا نقول إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعد عليها رجل بالشرط فإن أسقطت جنينا فعليهما الضمان على التفصيل السابق. وإن ماتت فزعا بسبب هذه الدعوة من السلطان أو مستعدي فلا ضمان لأن العادة لم تجري. طيب هذا هو المشهور هذا الذي مشى عليه المؤلف أنه إذا ماتت فزعا لم يضمن. والقول الثاني أنهما يضمنان بمعنى أن الحاكم أو السلطان لو طلبها فماتت فزعا أو استعد عليها رجل فماتت فزعا أنهما يضمنان كالجنين. قالوا لأنها هلكت بسببهما وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد هذه المسألة الثانية التي خالف فيها الماتن المذهب. وعلى هذا على المذهب في جميع المسائل ضمان، فإذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله فأسقطت جنينا أو ماتت فزعا ضمن، وإن استعدى عليها رجل بالشرط فأسقطت جنينا أو هلكت فزعا ضمن. والمؤلف رحمه الله يفرق بين هلاك الجنين وهلاك الأم الحامل، بين هلاك الجنين وهلاك الحمل، فيقول بالضمان في هلاك الحمل دون الحامل. والتفريق عنده قال لأن العادة لم تجري أن المرأة تموت فزعا في مثل هذه الصور. طيب، ذكر الفقهاء مسألة وهي لو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام فهل يضمن ربه أو لا؟ يعني امرأة مثلا بسبب رائحة الطعام، هي حامل بسبب رائحة الطعام أسقطت الجنين، أو بسبب رائحة الطعام هلكت معدته، يعني تغيرت معدتها وأصابها ما أصابها وهلكت، فهل يضمن صاحب الطعام أو لا؟ الجواب قالوا إن في ذلك تفصيلا، فإن علم رب الطعام أن ذلك يكون سببا لهلاكها عادة ضمن، وإلا فلا ضمان. وبناء عليه لو قدر أن رجلا كان له زوجتان وحملت إحداهما وكانت ضرتها تعلم أنها تتأذى من رائحة طعام معين مثل رائحة البصل، فصارت كل يوم تقطع بصل أو تطبخ نوعا من الطعام حتى تظهر رائحته فتسقط هذه المرأة جنين، ففعلت فعل هذه الضرة الضمان. أما لو قدر أن الأمر كان مصادفة، بمعنى أن الإنسان طبخ طعاما وكان له جارة حامل فشمت رائحة الطعام وهلكت أو هلك جنينها، فإنه لا ضمان لأنه لم يقصد ذلك. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو ماتت حامل أو حملها بسبب ريح طعام ضمنه ربه إن علم ذلك عادة، إن علم ذلك عادة، وفهم من أنه إذا لم يعلم فلا ضمان. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. لو من أمر مكلفا، مكلفا يعني عاقلا بالغا، فمفهوم أنه لو كان المأمور غير مكلف فعليه الضمان. أن ينزل بئرا، قال انزل إلى هذه البئر وأحضر كذا، أو يصعد شجرة ففعل، نزل أو صعد فهلك، يعني هلك حال نزوله أو حال صعوده، لم يضمنه لأن هذا المأمور عاقل بالغ بإمكانه أن يمتنع، فهو الذي أقدم على هلاك نفسه بنفسه. وظاهر كلامي رحمه الله أنه لم يضمنه، يعني الآمر ظاهر كلامي حتى لو قدر أن هلاكه كان بسبب لم يطلعه الآمر عليه، كما لو كانت البئر مثلا فيها حية ويعلم أن فيها حية وقال انزل فنهشته الحية ومات، أو يعلم أن الشجرة مثلا فيها إيش؟ حية كذلك فنهشته الحية ومات، ظاهر كلامي أنه لا ضمان، لكن هذا فيه نظر. وعلى هذا نقول إذا كان الآمر يعلم أن نزوله إلى البئر أو صعوده إلى الشجرة أن فيه ما يكون سببا لهلاكه، إذا علم الآمر أن في نزول هذا المأمور